ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا ولم يكن له ولي من بل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى ورها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فقرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية لنجعل لكم تلك Yeah, man.

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية العالمين التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد. الطيب عبد الصمد عبد الزناتي القارئ إذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بمركز مدينة كفر شيخ بمحافظة القليوبية. نقلنا لأسماء حضراتكم عبر أثير مجات إذاعاتنا المحلية والهندسة الضوئية إدارة الحاج سمارة فوزي وأولاده تحت لواء إشراف سامي ومحمد سمارة من تاجي مركز مدينة قصر الضيافة ومراكز الهرشة الكسرى إدارة أولاد الحاج مصطفى حلاوة أمام قدري بأدوس تليفون 691-69-58 مدينة مدينة الغمدة. نقلت لحضراتكم هذه الدراية في تكريم الراحلة الحاج السيدة علي حسن أسرة الفقيدة يتقدمون بخمس شكر وتقديم إلى كل من جاء في تقديم واجب العزاء ولا خص بالشكر والتقديم السابع مع مجلسي الشعب والشورى والسابع الأساتذة والمدرسين بجامعة المنصورة وكل أهالي المنطقة الكرام وسعيكم مشكور جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.